الحمد لله الذي شرع الصيام في يوم رمضان لعروج الروح ترقيا. الحمد لله الذي جعل الصيام في أيام رمضان لعروج الأرواح إلى ربها ترقيا، وجعل القيام لتدبر معانيه وفهمه تلقيا، فله الحمد سبحانه وتعالى على ما شرع من فريضة الصيام، وله الشكر سبحانه وتعالى على ما سن من فضيلة القيام. له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، له الحمد بنعمة الإيمان وله الحمد بنعمة الإسلام، وله الحمد بنعمة المال والأهل والولد، له الحمد بنعمة القرآن لا نحصي على ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها لنا خزينة مدخرة في صحيفتنا حتى نلقاه بها يوم القيامة وقد ثقلت بها موازيننا وابيضت بها وجوهنا ورضي بها عنا ربنا. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار الأبرار وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، ها هو رمضان، ها هو رمضان قد أقبل بلطائفه وأسراره، وجاء ببشائره وأنواره، فماذا أنتم فاعلون بهذا الضيف الذي سيحل بساحتكم بعد أيام؟ ماذا أنتم فاعلون بضيف كريم قد جاء من عند رب كريم؟ ماذا أنتم فاعلون بضيف كريم قد جاء من رب كريم وسوف يحل بساحتكم بعد أيام؟ فما هو شعوركم بهذا الضيف الكريم؟ وما هي الأحاسيس التي تتردد بداخلكم؟ ما هي الأحاسيس والمشاعر؟ أيها الإخوة الكرام، أود في هذه السويعة أن أقف معكم مع هذا الضيف الكريم من خصيصة واحدة، في خصيصة واحدة من خصائصه، له خصائص جمة، لكن أحب أن أنبه نفسي وأوقظها كما أحب أن أنبه أنفسكم وأوقظها لهذه الخصيصة التي جاء يحملها ضيف الله إلى العالم كله. فمن الناس من فهم عنه، ومن الناس من جاهل عنه ولم يفهم، فنسأل الله أن يجعلنا من الفاهمين عنه الذين فهموا الرسالة. إذن أقف بكم الآن مع رسالة واحدة من رسائله، وله رسائل جمة. هذه الرسالة أيها الإخوة الكرام احفظوها عني، وهي رسالة أنه جاء ليحملكم إلى الله، ليحلق بكم إلى الله بجناحين، جاء ليحلق بي وبكم إلى الله، لينتشلنا من التراب والطين. فلقد طالما شدتنا جاذبية التراب إلى الأرض وانتكسنا في قاعها، ها هو ضيف الله جاء لينتشلنا من الطين ومن التراب ومن نكسة حب المال إلى حب الله جل جلاله، ليحلق بنا بجناحين، أحدهما جناح الصيام والثاني جناح القيام. جناح يحلق به بك يا عبد الله بالنهار، وجناح يحلق به بك بالليل. فهل فهمت الجناحين؟ هل ركبت لتصل أم تخلفت لتكون من المتخلفين؟ فإما ركوب وسير إلى الله، وإما تخلف وتقهقر إلى الوراء. قال ربي جل جلاله: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فإما أن تتأخر إلى الوراء، وبئس التأخر، سوف ينطلق القطار وتبقى أنت ثم تندم في آخر أيامه ولا تنفعك الندامة. إذن لابد لك من إقلاع، وساعة الإقلاع هي ساعة الاختبار والامتحان. هنا يسقط من يسقط، ويصعد وينجح من ينجح. إذا الجناح الأول جناح النهار، كيف تصنع من رمضان جناح الصيام لتطير به إلى الملك العلام؟ كيف تفهم عن رمضان، وكيف تصنع من رمضان جناحا يسمى بجناح الصيام لتطير به في يومك إلى الملك العلام؟ وكيف تفهم من رمضان وتصنع من لياليه جناحا يسمى بجناح القيام لتطير به إلى الملك العلام؟ وما جناحان، ولا بد منهما معا. فمن لم يأخذ بواحد منهما فهو الهابط الذي لا تحليق له البتة، ومن أخذ أحدهما دون الآخر فطيرانه مهيض لا يستطيع أن يحلق بالجناح الواحد. أما من أحسنهما فهو الواصل إلى الله بسلام. إذن جناح النهار الصيام، قفوا إخوتي مع الصيام. الصاد يرمز إلى معان أربعة. المعنى الأول الصبر، والمعنى الثاني الصيانة، والمعنى الثالث الصدق، والمعنى الرابع الصفاء. فهل جمعت في هذا الجناح هذه المعاني الأربعة؟ هل تحليت بالصبر ثم تحليت بماذا؟ تحليت بالصدق وتحليت بالصفاء بالصيانة. إذن صبر وصيانة وصدق وصفاء. صبر في بداية الأمر، أدخل إلى صيام رمضان من باب الصبر، وطن نفسك على الصبر. وما الصبر إلا حبس النفس على أن تسير إلى الله. لقد ظلت هذه النفس شاردة على الله، غافلة عن حبه، شاردة على الله غافلة عن حبه. وجاء الأوان لتشد نفسك إلى الله، لتحبسها لتسير إلى الله. فقل لهذه النفس: يا نفس توبي، فإن الموت قد حان، واعصي الهوى، فالهوى ما زال فتانا. يا نفس مالي وللأموال أجمعها، خلفي وأخرج من دنياي عريانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. خذ هذه النفس إلى ربها، لا تدعها شاردة عن الله، معذبة بالشرود عن الله. فما هي إلا لحظة، إن استطعت أن تصبر فإنك تصل. لحظات في بداية السير إلى الله في هذا الشهر سويعة، لحظة الإقلاع. وما أدراك ما لحظة الإقلاع؟ تجمع فيها قواك من أجل أن تنتشل النفس، فالنفس غرقت في المال، وغرقت في حب الشهوات، وغرقت في الطين، وغرقت بالتعلق بالفاني. فخذها إلى الله بقوة، فإذا صبرت على الأخذ بها تنطلق معك إن شاء الله، تأتيك عناية الله. إذا رأى الله منك صبرا ورأى الله منك صدقا لن يتركك أبدا، بل سيمدك سبحانه وتعالى بتوفيق من عنده وقوة من عنده حتى تنقاد لك النفس إلى الله. فإذا صح لك الإقلاع، إخوتي الكرام أخواتي الكريمات، صح لكم الإقلاع في بداية الصوم فأبشروا، فإن من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. فعلى البداية المعول وعلى الانطلاقة الاعتماد. كيف تنطلق؟ كيف تنطلق يا أخي؟ فإذا صحت انطلاقتك إلى الله أبشر، فما هي إلا ساعات ثم تأتيك العناية الربانية لتحيطك ولتحوطك. ثم انتقل بعد الصبر إلى المصابرة والثبات، إلى صيانة الصوم. اعزم أن تصون صومك صيانة لا يمكن أن يخدش. كل ثقبة تريد أن تدخل عليك خدشا في صيامك فسدها. فإذا صمت فليصم سمعك، وليصم بصرك، وليصم لسانك عن الغيبة والنميمة. ثم انتقل بعد المصابرة إلى الصدق مع الله. أصدق في صومك وجه وجهتك إلى ربك صادقا مخلصا، فإذا وجهت صومك بصدق إلى الله صفى لك صومك، وإذا صفى لك صومك طار بك إلى الله، لأنك مررت من المراحل التي تؤهل صومك ليكون صافيا. صبرت ثم تصافيت وصمت الصيام ثم صدقت في صومك مع الله، فصفى لك الصوم من جميع ما يخدشه ومن جميع ما يثقله ومن جميع ما يشده إلى الأرض، يطير بك إلى الله. وهنا يصدق عليك قول ربك في الحديث القدسي الجليل: الصوم لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يصفو صومك إلى الله، يصير صافيا نقيا فيرفعك إلى مولاك، فإذا رفعك إلى مولاك كان جناحا يطير بك إلى الله. فاجعل يومك كله سفرا إلى مولاك، فإذا صفى لك الصوم تحول الصوم إلى حب، انتقل من مرحلة التكليف والمشقة إلى مرحلة المحبة والمودة، فصرت تتقرب إلى الله بصوم المحب للمحبوب، زالت عنك مشقة التكليف، زالت عنك مشقة التكليف، فتنتقل من صيام التكليف إلى صيام العشق وإلى صيام الحب وإلى صيام التعلق، تنتقل من صيام التكلف إلى صيام التعلق، وتحس حينئذ بلذة الشوق إلى الله وبلذة الأنس مع الله وأنت صائم. أنس يا إخوتي، ما شرع الصيام إلا لنتذوق الأنس بالله، الصيام الذي يزيل عنك الحواجز والحواجب التي تشوش عليك الأنس بالله، فإذا ذقت الأنس بالله أحببت الصيام وتذوقته وتمتعت به. ثم إذا اقترب نهاية رمضان، اقتربت النهاية، حزنت على حبيب رافقك شهرا كاملا وهو يريد أن يرحل عنك، ولذلك كان السلف الصالح يبكون على فراق رمضان. حلاوة الصيام، صيام الصالحين له حنين إلى الرحمن رب العالمين، تصوم قلوبهم في كل وقت وبالأسحار هم يستغفرون. صيام الصالحين له حنين، هل تحس بالحنين؟ هل تحس يا أخي ويا أختي بحنين في قلبك يشدك إلى الله؟ صيام الصالحين له حنين إلى الرحمن رب العالمين، تصوم قلوبهم في كل وقت وبالأسحار هم يستغفرون. اللهم اجعل صيامنا شوقا إليك وحنينا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة الحق والصدق والإخلاص. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، الجناح الثاني جناح الليل، وهو جناح القيام. فإذا حققت جناح الصيام فلا بد أن تحقق جناح القيام، ليحلق بك، ليرفعك، لينتشلك. فما هو جناح القيام؟ جناح القيام يرمز إلى القومة لله، فإذا تحققت القومة لله تحقق القيام بالله، وإذا تحقق القيام بالله تحقق فتح قناة قلبك لتفهم عن الله. إذن قومة لله، فإذا تحققت القومة بالله تحقق القيام بالله، جاءك الإمداد من الرب الكريم، ثم فتحت قناة قلبك. للقلب قناة، فإما أن تكون مفتوحة لماذا؟ لغير الله، لغير كلام الله، وإما أن تكون مفتوحة لكلام الله. فإن فتحت قناة قلبك لكلام الله لا يمكن أن تفتح لغير كلام الله، وإن فتحت قناة قلبك لغير كلام الله لا يمكن أن تفتح قناة قلبك لكلام الله. فإما أن توجه إلى السماء، وإما أن توجه إلى الأرض. لا يمكن أن تكون عندك قناتان في قلبك. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فإما قلب تعلق بالله وفتحت وجهته إلى الله، وإما قلب فتح لغير الله وتوجهت قناته لغير الله. إذن القومة لله، كيف تحقق القومة لله؟ قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. لقد قلنا إذا انشطط. يا أيها النبي، يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا. لم يسم الله صلاة التراويح صلاة تراويح، لم يسم الله صلاة الليل صلاة، وإنما سماها قياما، كما أنه لم يسم الصلاة صلاة وإنما سماها قياما، قيام. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لم يقل من صلى. لا بد من قومة لله، أن يقوم قلبك قبل أن يقوم قالبك. ما فائدة قيام القالب والجسم والشبح والقلب نائم غافل؟ الله يطلب منك القلب قبل أن يطلب منك القالب. فهل قام قلبك لله؟ فإن قام قلبك لله فلا بد أن ينفض الحبال الترابية التي تشده، لأنه قام لله، فنفض كل ما يحول بينه وبين الله، فأحدث لله قومه، قومه ليفعل فعل من قام يقوم، قوم فعل خاصة، لا بد أن تفعل لله قومة خاصة في هذه الليالي، أي أن تقوم لله قومة فريدة من نوعها. ربما كنت تقوم لله في صلواتك نوعا من القيام، لكن قيام رمضان يحتاج إلى قومة فيها جهاد ومجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فتش قلبك يا عبد الله وانظر، أهل هو مستعد الآن ليقوم قومة لله في ليالي رمضان خاصة وفي أول ليلة ينبغي أن تجري تحليلا وأن تجري محاسبة على قلبك هل قام؟ فإن أحدث لله قومة في أول ليلة من رمضان وأحسست بأن قلبك يسمع القرآن مش الأذن ديالك، هل شعرت وعشت القرآن وأحسست بأن في قلبك أذنا تسمع القرآن؟ لأن للقلب أذنا كما أن للجسد أذنا فللقلب أذن، ولا يغني سماع الجسم والقالب عن سماع الروح والقلب. القرآن لا يسمع بهذه الأذن المحسوسة المادية، لا يسمع بهذه الأذن، إنما يسمع بأذن القلب، تحيي قلبك. فإذا أحدثت لربك قومة ما الذي يترتب على القومة التي جاهدت نفسك لإحداثها وجعلها لله؟ يأتيك مدد من الله، نسميه بماذا؟ بالقيام بالله، تقومت لله فالله يعطيك قوة القيام بالله، فحقق لله يتحقق لك بالله. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي الجليل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به قيام به، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء كترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره إساءته. قم لله يتحقق لك القيام بالله، ثم تفتح القناة القلبية للقرآن ليعرض عليها القرآن، يعرض عليه القرآن، تفتح لك الشاشة القرآنية التي تحجب عنك الشاشة كلها، قنوات المسخة القاذرة التي لا تستحي حتى ورمضان بين أظهرنا، قنوات قذرة نجسة تتحدى حتى هذا الشهر المبارك، ولا تستحي ولا تخجل أن تقدم لنا الأفلام الهابطة. فوعجبا لوقاحة هؤلاء الإعلاميين الذين لا يستحيون من رب السماء والأرض ولا يخجلون من المؤمنين ولا من أنفسهم. إذن عندما تفتح قناة قلبك لتعرض عليك الشاشة القرآنية بماذا؟ تعرض عليك بالجلال والجمال والكمال، تعرض عليك بالأنوار، تعرض عليك بالأسرار، تعرض عليك باللطائف، بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإن جمعنا لقاء فسوف نتحدث عن هذا العرض القرآني الذي يعرض علينا في كل ليلة، نسأل الله أن يهيئ القلوب لاستقباله. اللهم هيئ قلوبنا لاستقبال ضيفك يا رب، أنت الكريم وقد أرسلت إلينا كريما، فاجعلنا كرماء لنستقبل ضيفك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أحسن المحسنين. لا تخيف فيك رجاءنا ولا تقطع فيك آمالنا، خذ بيدنا إليك، رد أمة رسول الله إليك، رد أمة رسول الله إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا منه تفرقا موفقا سالما معصوما. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا غنيته، ولا معسرا إلا يسرت عليه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها بجودك وكرمك. اللهم إنا نسألك ربنا في هذه الساعة تجعلها لنا ساعة إجابة، ونتوجه إليك يا ربنا بقلوب مجروحة، بقلوب متفطرة لما حدث لإخواننا في الشام. اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم تول أمرهم، اللهم أحسن خلاصهم، اللهم اشفي مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وإنهم حفاة فأحملهم، وإنهم مظلومون فانتصر لهم. اللهم عليك بالطواغيت الظالمين المفسدين، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، خذهم أخذ عزيز مقتدر، لا تبقي منهم ولا تذر. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا صوت عذاب. يا من له الأمر كله وبيده الخير كله، اللهم إنا نسألك لأمير المؤمنين الملك محمد السادس أن توفقه لما تحب وترضاه، وأن تجعله رافعا لراية القرآن ورافعا لراية هذا الدين، وأن تقر عينه بصلاح ولي عهده، وأن تجمع كلمة الأمة، وأن تصلح قادتها، وأن تولي أمورنا خيارنا، وتجعل ولايتنا في من يخافك ويخشاك ويتقيك، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وآبائنا وترحمهم كما ربونا صغارا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.